ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طيب، mimi nina swali, nani ko tayari tumuulize? Nahitaji mtu shujaa kidogo. La yakhafu Allah law matalaim. Hakuna baina yenu hata mmoja shujaa? Wote ni hawafun. La hawla wala quwwata illa billah. السلام عليكم. خلاص كمان هيجي اكون حتى مويه شجاع. ووتي اقروا على انفسهم بالخوف. حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد نكوليد سوالي ونوقف. Unaogopa? Ugopi? Niulize? Unaogopa? Basi bora upumzike. Nikuulize swali. Asante. Imezoeleka kwa ikhwa wengi wa kisalafi wa waki kichelewa raka moja au raka mbili, na mimi miongoni mwao, na kama yuko mbali na sutra anasogea anaenda mbele, au sio? Dalili yake unafanyika sana. Kwa mtu akichelewa na yuko mbali na sutra, anapiga hatua moja kwa karibu na sutra. Najua hii inafanyika na watu ambao wanajinasibisha na sunna. Maana yake ni sunna, au sio? Dalili yake ni ipi? Naipata dalili yake ustaz? Wewe unaifanya hii? Dalili yako? Uzuri yako mitikia. Dalili yako? Yeye unaifanya? Dalili? Au kuiga watu tu? Una tofauti gani baina yetu na baina yao? Watu wanafanya, mimi nafanya tu. Mbona Sheikh fulani anafanya? Sisi tulijifunza maarifatu al-ilm, maarifatu al-haq bi dalilihi. Na mstad ni kuna na sheria. Aiywa. Allahumma salli wa sallim alayhi. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. سيبه. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. أمزوية ساسا أكتاك أمتو كبيرتا بلياك أمزوية طالب سيجان أنت كفا نفاسي ميمي تنقو موانزو ناسمي ناني كتياري ناني وكوتو ومتولية. Hapa sasa umesema umistadil bil mafhum, mimi nataka bil mantuq. Umesema mtume anasema akisali mmoja wenu kwa kitu ambacho kinamzuia na watu wasipite mbele yake, na akataka mtu kupita mbele yake amzuie, ukasema sasa maelezo yako sitaki kusemesha mimi. Yani maelezo yako Allahu alam, kama ni sitra mbali ili amzuie mtu lazima asogee, au sio? كنا حديثني أصرح من ذلك. إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى سترة فليدنو منها، فليدنو أو يقرب أن يسد سترة. إيو كي تمية كتك مقام الاستدلال وتبت تعبوا وتب أن تستدل بالمفهوم تحمل الحديث ما لا يحتمل. أستاذ الفوضى 80 اللهم صل وسلم عليه. فليصلي إلى سترة وليدنو منها. لي حديث ما نايم مني وعليكم السلام أصلي وسترة لا يلكي يكون السترة سوا. طيب هذا الحديث مما يذن كي بينجا سو بينجا ما لفظ الحديث أو صحة الحديث لا بينجا مفهوم ياك ويجي الحديث. حديث نسمع أكصلي مجوين وباسي أصلي كسترة ناوي كريم من السترة. طبعا بقى هابا سبيري شيخ محمد اللي كون بيو سوينا وقوبا تولية ناوي كريم من السترة. لذلك يقول بهذا بالنسبة للإمام بالنسبة للمنفرد أكيصلي في كياك المنفرد بس يأوي قريب من السترة. إذا صلى الإمام أوي قريب من السترة لكن ويوى ومتشليوى ركا موجة وكبقى هتوان بيريتاك وما دليلك. هذا وصف زائد على الحديث، وصف زائد على الحديث يعني كنا صفة فلان مزيدي جوية لفظ الحديث يحتاج لدليل. شو أنا سمع تتبع الكتاب والسنة وفهم السلف نيب فهم السلف دي كتير شاف فهم السلف كتاب سنة فهم السلف نتاك نبات وشهيد وتوك فهم السلف قم بواه وميله وكم وليه وليه وبيه وكم وليه وليه وميم كنا وشهيد وتوك الصحابة تابعين يقوم بموجة لكوا كتيره anapiga hatua mpaka mbele na ushahidi sheikh sisi sahab sunna kuiga la biashara kuiga watu tutaki nataka dalili. والله اللي سؤال مين اللي في اشكال من مبين. Kuna wakati fulani imani inashuka sifanye. Kuna wakati fulani ukiangalia umuhimu wa sutra na dhahiri ya hadith awe karibu na sutra aelekee kwa sutra na aisogelee yani awe karibu nasema sasa unakaa mbali na sutra unasogea. Lakini ukiangalia qa'idat fahmu salaf للأدلة والنصوص نجيكوتا ميمي سيدا سيدا وشهيدي وتوقف السلف كما واوا لكوانا إليوا هي حديثي كما لفو إليوا ميمي. فتليني لسؤال انت تفاجيب هاوا اهي سيما شيخ من شغلي سيما wakati wa sala ukichelewa ukichelewa rakaa moja au rakaa mbili unasogea mbele dalili hadi tembuzi wewe ndio dalili yako. الله أكبر. أسان الشيخ محمد سجوي كما هي نتوشا لدليل لوازي صريح صحيح نتوشا كسكا وجوزيشا إلي سؤالا الله أعلم. Kwa madam inajuzu kufanya harakati ndani ya sala kwa ajili ya haja, basi inajuzu kusogea kuelekea kusogelea sutra. Ni nani alielewa hivi katika salaf? Wewe salafi? Una ushahidi kutoka kwa salaf? Yakuwa al-Imam Ahmad in istata'ta ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني كيوذا حتى تجيكونا وسجيكونا إلا كأثر. قال فلان قال فلان قال فلان حتى تجيكونا ما استفتوا شهيد جوياك توقف السلام. اتبعوا ولا تب فقد كفيتم. اتبعوا ميمي سيسيني يكون من اللي فاتلين لسؤالة كيني مفكس السيدي na mashekhe ambao sisi tunategemea msimamao sutra ambao na yara ujubu sutra Sheikh Al-Albani wa Sheikh Muqbil bas wale mashekhe wengine wasema sutra mustahaba wa sutra kwake ni mustahaba wala si wajiba anaweza kusali hata bila sutra na kama kuna na pia wanaona hadithul haqi kwao ni sahihi ukija mstari hivi sahihi ukiweka peni ukitupa kofia yao mikdaru sutra ijtihadi ile mikdaru ya kupandisha sutra juu ni ijtihadi wanakuambia idha salla ahadukum falyaj'al bayna yadayhi mithla mu'akhirati ar-rahl ar-rahl ni kikalio kinawekwa juu ya mgongo wa ngamia sasa mbele na nyuma na mbele kuna fimbo fulani inawekwa nyuma kwa ajili ya kuegemea na mbele kwa ajili ya kushika ukikaa mbele juu ya kile kikalio unashika ili usidondoke sasa urefu wake unatofautiana halul ilm katika urefu wake wanasema kul balad wana kiasi chao yani kuna urefu fulani wanataka hizi من المسائل التي الله اعلم changamoto ها سيجي تنينجلو كتك مفسدات الصلاة طيب قال المؤلف باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها ملاقو كتك في بطليش في صالة لمكروهات مكروه ذا صالة تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عمدا او سهوا او جهلا اذا لم ياتي به صلاه الى بطليك وكياچا نغوزو او كياچا شرط هل يكون una uwezo wa kuileta lakini umeacha moja kwa moja au umisahau au hujui hukumu yake nini hukumu ya salah batila سواء فمثلا لو ان شخصا انا صالي اكاك سجود او ركوع او قراءة الفاتحة ومقصودي فان صلاته باطلة لانه ترك ركنا من اركان الصلاة ولذيلا ان ترك الشرط عمدا شروط الصلاة يا أبا سليمان سليمان أبو عمر ويبا مثلا شروط الصلاة مفانو دخول الوقت أوسيو مفانو من جيل أستاذ أحسن استقبال القبلة مفانو من جيله وكو كتكراها اليوجو لكو جيراني نعم شروط الصلاة تبين فانو دوغيانو النية وممسكي أمتو من غش فليس مني بارك الله فيك النية كذلك لو لم يفرحي تفرحي شيخ سبيا خشرتي لنجيني الإسلام أحسنت إيه الطهارة هاي جكا تدوغو هنا سبيري ممكن أفاسي ونقصدي رفع الحدث رفع الحدث سيما رفع الحدث وندوش حدث حدث كنا حدث أكبر إنه ندوليه بالغسل من الجنابة الحدث الأكبر الجنابة إنه ندوليه بالغسل والحدث الأصغر الخارج من السبيلين إنه ندوليه بالوضو وتكون وضو عنده حدث أصغر نعم شيخ يحيى شروط الصلاة العقل سيما العقل أبا يسرى الدوري والسوس والكوس أبا يسرى أهم سيما ستر العورة ستر العورة هذا أبو جستير يجيب لك جانجة ما أستاذي نعم أستاذي نعم أبا من الزفوت إذا شروطه البلوغ وفي ذلك سيما ويمتثم دوغ وكصالي امتثم ونميك كم من أنبيل ناذين ناكي مصطالة أكصالي مانيك صالة عيثين إيه نعم أستاذ أحسنت التمييز التمييز نعم أستاذ مؤذن ويت بعد أن يكاتب زمي زمي زمي تمية بعده كنا كما شرطي تاتو هي الإسلام كمي كمبية سيني لفاكتي لندوغ شنجيك موجة ها سيو سسايبي بلالة كوانا هوكو ونفوتها طيب بعده وكمبوكا كيف هو منغالية كما مجي منغالية الترتيب لا اسماعيل الوضو إزالة الحدث يعني رفع الحدث عند الوضو والطهارة أكون يجي إزالة النجاسة إزالة النجاسة ستر العورة استقبال قبلة دخول الوقت النية الإسلام العقل التمييز نفكير زمية المية هذه الشروط زوته تكون قبل الصلاة لكن إذن يندليه أنبقى موش وصالة إكي كسكان شرط منها هل الصلاة تصح صلى بغير نية لا تصح الصلاة صلى بغير طهارة لا تصح الصلاة صلى جنوبا لا تصح الصلاة صلى غير مميز تمييز لا تصح الصلاة صلى في خارج الوقت لا تصح الصلاة زوت إذن عندي منا متاجها في الشرط والركن أي نعم فلو أن شخصا صلى من غير وضوء عمدا أستاذ هل يعقل إن يجيك يتكاتيلي مسلم أن يصلي كمقصودي بلا وضوء haiwezekani wallahi mara nyingi wanafanya hivyo wachawi sasa la yutasawwar kiakili haiingii katika akili muislam almu'min rajul salih arasali bila wudhu kwa maksudi wazi illa kiwa ni khabithul amal khabithun niyya anafanya قال أيوة لأن هذا شو أو ترك ركنا أو شرطا نسيانا أو جهلا ولم يأتي به فإن الصلاة باطلة تبطل لا بد أن يأتي به لم نكن بوك سيست لصوم هذه أحكام زكاة كسجود السهو أكي سهو الشرط أكيسهاو مثلا أمينجي كتك صالة أمينجي كتك ركايا كتك التحيات أكاكمبوها كم بيها نوضو نين حكم ياكه يا رجب أنا صار أصلا أصلا هاي جسيه صار نين أفهم يليني أنا كنت يوضو sasa kuna baadhi ya maulama wanasema naendelea katika alifu ushi yeye anaendelea katika tahiyat na kwenda juu je kauli yao ni sahihi kauli ni kauli katika kauli za ulama unataka kukhalifu ahli alilm wewe tahizibishi wewe ameenda kutawadha alafu karudi katika tahiyat akakaa akamalizia mpaka mwisho wa sala zile rakaa mbili zilizobaki sala yake ikoje sheikh Kwa nini? Kwa sababu mabuni ala batil fahuwa batil. Laita ndikuwa ametawadha Sheikh Abu Umar. Wallah nachanganya Umar Suleiman. Sheikh Umar. Abu Suleiman. Eh? Laita ndikuwa ameanza na wudu. Mpaka katika tahiyati ya kwanza, tashahud ya kwanza. Alafu baadaye wudu umetenguka. Unasema la basi hapa kuna kauli. Kuna baadhi ya ulama wanasema anaweza kujenga juu ya anajenga juu ya zile mbili kwa sababu al-asl adam al-ibtal adam al-naqd illa bidalil yeye yuko ndani ya sala ataenda kutawadha alafu atarudi anaendelea katika zile mbili hadha fatwa kauli nyingine anarudi kuanzia mwanzo sasa Allahu a'lam wewe mwenyewe taangalia juu yani ila mimi kikutana hii hali najua nitafanya nini الشيخ محمد بن عبد الله بن عقيل او محمد بن عبد الله الحكمي لموجه ومشيخ والحرم اتكون فوز الشيخ محمد الامين تلكم مش درس ان شاء الله تلقاه فائده طيب ما هو الدليل لن يتوفى الدليل يقوم با اكيسهاو يزي نقوزه لازم يليته حتى ولو بالمعنى حتى ولو بالمعنى اكيسهاو نقوزه اتا يليته لن نكون بك يو دليل حتى ولو بالمعنى ما لكم لا تنطقون wani hamkumbuki hadithi dhul yadain ha hadithi dhul yadain mtume alisali raka mbili tu kasalisha raka mbili kisha akatoa salam akakumbushwa na dhul yadain qala ya rasul allah aqasrat as sala am nasit qala lam tuksar wa lam ansa qala bal nasita akauliza haqqan ma qala dhul yadain aliyasema dhul yadain kwa basi kamwambia naam usalisha raka mbili فقام أكلت ركعتين فسجد فسجد للسهو قبل السلام وبعد السلام نعم أستاذ قبل السلام وبعد السلام بعد السلام شو قبل السلام نعم أحسنت بعد السلام والله دروسي ذي مهمة صار ناو ونتاك كجيو مهم واك سبيري مبكى وصلي كسبالي مسكيتي alafu wakasahau rakaa moja utaona namna wanavyofanya waleta vurugu zao na vurumai katika sala imam mwenyewe anaweza kaleta mambo ya ajabu ukasema alhamdulillah alladhi faqahana au fahamana fi dini ametupa kidogo fahamu katika dini yetu unaweza ukashangaa imam akasema sala inasihi wala hakuna haja ya kurudia sala yeye kaacha rakaa moja nguzo nzima ameiacha au ameacha sharf la sharf kabla sala unaweza kusema ameacha nguzo ndani ya sala kaacha ruku amepitiliwa amesahau sujud hakukaa baina sajidatain kainuka moja kwa moja anaweza akapiga sijida sahu mbili tu kabla salam akatoa salam na katulia kaanna al-amra la yaani kana kwamba haimhusu tena. Alhamdulillah ala kulli hal. Majalis ahli sunna, majalis imeja khair na baraka. Hasa majalis salafiyin. Majalis ilm. Allah anajalia baraka ndani yake. Qala Allah, qala Rasulullah. Alhamdulillah. Nasal Allah an yahshurna ma'a salafina as-salih. قال وبترك واجب عمدا وبترك واجب عمدا كما الاستاذ استاذ وليس الان سمهاني خميس شيخ طالب علم اسمه خميس شيخ اسمه خميس ها خميس ايوه شيخ خميس قال وبترك واجب عمدا انك وكواش واجب كمقصودي هapo unapata faida gani yani ukiacha wajib amdan sala haisihi ehe leta faida nikimpa shekh sasa hivi anajibu unamsaidia unampa naam shekh unapata faida gani hapa wabitarki wajibin amdan as-salah batila kwa hiyo إذن دليل شيخ فتوي كوبي أمبلي أكنا مستر الصلاة صحيح هذا هو كل ما في الأرض وكياش واجب عمدا الصلاة باطلة وكياش سهوا الصلاة صحيحة ويسقط هذا الواجب لكن تجبره بسجود السهو سهوا ركبوك سيستولي عندك هذا لواجب أو لواجب ينجبر بسجود السهو ونفديك وسجود السهو الحمد لله على نعمه دنيته يبس أكون وزيتك كهيدين كنمت نداكم مريزة شيخ رخصة لا تخف ولا تحزن اسكوزة كجيب سيما الله أعلم kuna mtu amesali tuseme mfano tahiyatu almasjid alipofika katika baina sajdataini akapiga rabbi ghfirli mara saba kwa kusahau huko nawaza biashara zake rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli hal yasjudu lisahwi Nini hukum rabbi ghafir li baina sajdatayn na dumana siku zote tulisema hizi wajibati kuzishika ni muhimu sana kwa sababu ahkam zimesimama juu yake shurut nguzo wallahi ni muhimu sana rabbi ghafir li wajib kwa hiyo kaleta wajib saba au sio? Wajib ile ya kwanza Sheikh. Baada ya kwanza ni sunna. Sasa je, mtu akisahau fi sunna yati bi sujud sahu? La. Ikiwa ukiacha kwa maksudi la tasjudu lisahu. Vipi ukisahau ni mbab au la? Ha? Tumekubaliana? La ilaha illa an subhanak inna kunna min al-zalimin. Aba Yusra, kama imam anasema inna kunna min al-zalimin, hal yajuzu an yusalli bin nas? Hivi nakuuliza sasa, subhanak inna kunna min al-zalimin, hal yajuzu an yusalli bin nas? Mwambia bora usome vizuri, utamke vizuri na kusalisha. Kwani hakuna maimamu mpaka salisha yeye? Sala ligiri wasome sasa. Inakuwa ni fardhu ain juu yake kusoma. يعني سيس نصوم فروض الكفاية وفروض العيان كما أنت قادر عالم أنا ويز وكسمامية فرض هي فرض ناك وتشليز واتواكه ألفها كسوما نفت ذنبي تسكوانين وين اندليا كسوما إن كنا من الظالمين نون اندليا كسوما إن كنا من الظالمين أو من الظالمين وتاكي كسوما نكجفنز مخارج الحروف ارحل أنا سفيل أنا عندك كسوما أنا تفضى سيما كسوما قال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين wangitoka miongoni mwao katika kila sehemu kundi fulani wakatoka kwa ajili ya kupata fikra na ufahamu ujuzi katika dini kisha wakirudi kwao wanasomesha watu wao eh lazima hii aya ile maswali ndio maana tunapata taabu sana msikiti unakuta wazee wameganda kabisa hawataki yaani mwenyenyania hata kusalisha yeye hata kusoma ni shida. Kwa nini? Kwa sababu vijana wakitangulia siku hizi wanasoma vizuri. Na Allah amewajalia. Wengine Allah amewaruzuku sauti nzuri. Basi mzee akiona wao wanasoma hivi anachukia, anataka. Ndio vijana wasome kama zamani. Alhamdulillah Rabbil alamin Arrahman Arrahim Malik yawmiddin. Abu Musa al-Ash'ari alikuwa anasoma usiku na Mtume صلى الله عليه وسلم akamsikiliza kaya laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud ulipewa mizmar yani sauti nzuri katika zile sauti za ali Daud. Abu Musa akamwambia wallahi ya Rasulullah laiti ningekuwa najua kama unanisikiliza la habartuhu laka tahbira ningeipamba zaidi ile sauti siria hawazi Allah atusamehe nao atuongoze sote au taki we udaku wewe rudi ana rudi طيب اين وصلنا لا حول ولا قوه الا بالله وبالكلام عمدا وبالكلام عمدا. طيب لو تكلم سهوا ام يفيك katika ركوع كما بيبي حالي ايه هيسيا انا هيسكو ما نزغومزا ikatoka vipi hali salatu sahiha au batila? Machini Sheikh anafikiria pengine kuna jibu ambalo halijasikika katika ulimwengu atalitaja sasa hivi. Salatu sahiha rufi'a an ummati al-khata wan-nisyan am sahau wallahi al-azim ahyana unakuwa katika sala yani unasahau kwamba uko katika sala shaytan kuna neno fulani linaweza likatoka kweli usikweli. Sisi ni bashar, wanadamu. Salatu sahiha. Kala Imam al-Nawawi ajma' al-ulama ala anna al-kalama fiha 'amidan 'aliman bi tahrimihi bi ghairi maslahatiha wa bi ghairi inqadhin wa shubhatin mubtilun lis-salah. Ngalia taqid al-ulama yanafa. Ana sama al-ulama bi Imam al-Nawawi wa mikubaliana ulama على أن الكلام يكون بكلام كونجين داني صالة ومقصودي هل يكون جوا كونجين خدك صالة حرام لا يجوز ولا هكونا مصلحة يوتي سباب وكشيرية إنه يمبلكي إيه أزقوم جي خدك صالة وبغير إنقاذ بغير إنقاذ يعني متوكيها ضرورة جنب لها تاري سسيئي أستاذي نزقوم جي كواجيل الإنقاذ بورا وهامي هذا الإنقاذ يعني kumuokoa mtu kwenye sala unazungumza wewe angalia kuna nge au kuna nyoka au kuna kadha au mtoto anashika umeme au mtoto anaingiza kidole chake kwenye switch au zungumza kwa nini biinqadhi imetokea. Qala wa shibhihi namfan wake mubtilu lisala yani takallam bighairi sabab shar'i lakini hili swala la amezungumza ndio mtahadharisha mtu na hatari fulani alafu naendelea katika sala Allahu a'lam. Imam an-Nawawi anasema la bas salatu sahiha yani unazungumza kwa ajili imetokea hatari fulani eh alafu kamtahadharisha imam basi moja sasa hizi rekodi ni msali nyuma ya imam moja mwalimu wetu alikuwa Sasa kuna wale wadudu wausi wale. Ngata kweli. Anatembea, anapanda. Mpaka akashuka ndani. Na sisi tunamwangalia. Akampiga mpaka sema, "Ah!" Ndani ya sala. La hawla wa quwwata illa billah. Hatufahamu. Ingekuwa unafahamu hivi, wahi ukamtoa au ukamtahadharisha shekhi kwa maana shekhi angalia. Kama mfano vitu ambavyo havishiki au vikamatu. La hawla wa quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الحافظ ابن حجر أجمع على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل للصلاة وما كما ومثال كتك مثلا وانجا وعيد أو سهيم يوازي واتوا نصلي صلاة الاستسقاء صلاة يكون منفوة منفوة كان ذا كنيشة na maji yakashuka mafuriko ukamwona mtoto labda anaenda na maji ukamwambia baba yake angalia mtoto wako anakimbilia sehemu ya hatari na baba yake unaendelea katika sala salatu sahiha salatuka sahiha kuna baadhi ya أقوال أنباز الشاذة ونسيما وكفان يدوع كتك صالة اللهم اغفر لي اللهم يا الله يا أرحم الراحمين ارزقني بامرأة صالحة اللهم ارزقني بمال كثير إلى خير وبركة دعاء يوتن يقول لك هذا مبطل للصلاة لأنه من كلام الناس أظن الله على من ينسبيش نبي محمد بن حزم sina uhakika lakini nafahamu kuna kauli shadhi inatumika kwa baadhi ya makundi khawari jabana libaghia aitakiwi zaida subhana rabbi al-azim subhana rabbi al-a'la usiwidisha lakini nauleta dua Allahumma ahsin aqibatana fi al-umuri kulliha Allahumma yassir umuri اللهم أعني اللهم احفظني اللهم وفقني اللهم نقول بهذا مبطل للصلاة لأنه من الكلام إلا في ليت آية وحديث المهم الله أعلم زيلي دعاء بازم كجكتك آيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالقهقهة من مالك قهقها ضحك طال شيخ قهقها شيكا يتقهقها يعني في شيكا هو أنا في جزيلة اللي صوت ينبغي لتوقف في شيكا اللي هو قهقها لا يتصور أن يصلي الإنسان ويضحك بهذه الطريقة قال عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك اسكثريش ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب هكيك كتشيكا فوينجي كنا هو مويو مويو نكوفا والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرح تبسم يتبسم وإذا اشتد فرحه يزيد فراياك يتبسم حتى تظهر نواجذه من وياكنا sio mtu anacheka mpaka anadondoka. Eh? Kizidisha katika hii wewe sio salafi kwa dhahir. قال شيخ الاسلام ابن تيميه اما التبسم وتبسم فلا يبطل الصلاه. هيبطلش صلاه. واما اذا قهقه اذا تميه يا شيخ تمكه سمع قه قه ايه وسيروكي سمع قه قه واما اذا قه قه في الصلاة فانها تبطل من بطليش صلاة ولا ينتقض وضوءه عند الجمهور لا وجمهور العلماء هو تنقوكي kwa sababu hakuna uhusiano baina ya kucheka kwake na baina ya wudu kamaliku Shafi'i wa Ahmad lakini yustahabu lahu an yatawadda ma huwa dalil ala al-istihbab al-istihbab hukm shar'i tunamwambia Ibn Taymiyyah wewe Ibn Taymiyyah ala ar-ra's tunakuweka juu ya vichwa vyetu lakini mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia tabi'u ma unzila ar-rasul الرسول صلى الله عليه وسلم ما آتاكم الرسول فخذوه والله سبحانه وتعالى سمى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أسأل استحباب أنا سمى إلى بينديزة كنت كرولي أوبو وليت أوبو تينا ما هو الدليل ما هو الدليل هل قها قها إنا, إنا, إنا غير إنا غيريش أوبو واكي الله أعلم قال في أقوى الوجهين كتك وجه بيلي basi hii ya kurudia wudu ina nguvu kuliko wajihi wa pili au kauli ya pili likaunihi adhnaba dhanba kwa sababu yeye ameleta dhambi walilkhuruji min alkhilafi na vile vile ile atoke katika khilaf fa inna madhhab abi hanifa yantaqidu wudu'uhu abu hanifa anasema wudu wake unatenguka sasa akisema abu hanifa wudu wake unatenguka mimi nachukua kauli ya abu hanifa bila dalili abu hanifa laysa rasulullah أبو حنيفة عالم من علماء الأمة يستدل له ولا يستدل به يوم يوم يحتاج دليل أليس كذلك؟ لسا كسم أبو حنيفة وضو نتنقوك ونعم بها هاتوا برهانكم وإلا الأصل عدم النقض قاعدة شرعية مضطردة الأصل عدم النقض الأصل البقاء بقاء ما كان على ما كان هذه قاعدة وصولية الأصل بقاء ما كان على ما كان من ثبت وضوءه بيقين فلا يجوز أن ينتقل عنه إلا بيقين ولن يقصبي أنا يقيم من وضوء لسه يفتقوني هميشة لهميشة ويقين يقين الدليل ميك دليل كما وضوء ما تنقوك لسه هاف الشيخ ابن تيمية العلة أنا سيما كون زي مفن يا ذنبي أو كل من أذنب توضأ حتى الدليل أبد من الدليل حتى ولو ابن تيمية لابد من الدليل حتى ولو من أحمد بن حنبل تنسيما الدليل تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ابن عباس الأنبياء ولو المنبياء أبو بكر وعمر نسيما يا نسيما قال رسول الله نوانا منبياء أبو بكر وعمر نسيما قال أقول لكم قال الله قال رسول الله تقولون قال أبو بكر قال عمر يوشك أن تمطر علينا السماء حجارة hivi inakaribia mbingu kushusha juu yetu mawe adhabu kutoka kwa Allah kwa ajili ya ile swala la tuqaddimu bayna yaday Allah rasuli Ibn Taymiyyah na kalam jamil anasema Ibn Taymiyyah habib ila qulubina Ibn Taymiyyah habib ila qulubina walakin alhaq ahabbu ilayna min Ibn Taymiyyah وبالحركة الكثيرة عرفاء المتوالية لغير ضرورة الحركة الكثيرة عرفا عرفا كذيبي ينوك مولا ترسبه يهيكك صالة نمنا نبو هنغيك داني صالة وتسمه يهيكك صالة أحيانا وننجيكتك المسجد أو نكومكا أكينجي أمتو وللأسف بعض طلاب العلم لطالب علم ما شاء الله مظهر السنة يعني من فنيكا لحية نصف الساق مظهر ياكي يوتي نور على نور لكن نمكوتا ينظر في الصلاة هيفا ننقليه كبيسة هوي يكوافي هوي هيفا نتزام أو ننقليه هوكم بسمنا الله ونعم الوكيل بسمنا الله ونعم الوكيل فهذه الصلاة باطلة إذا رأيته تقول هذا لا ليس في صلاتنا قال المرجع ما خوي للناظر أنه ليس في صلاة هنا ميزان وسبيه لكم بي عرفا يعني كتك مزوية لكن هذا مزوية كي وانقو شاكني كي أسياني لا ينضبط ويجب أن نسيما أقرب ما يكون وكمنغلية ونيسكم بهو هيوكا تكصالة أو كصالي نمنا نبو مكونو ياكي نشيزة نمبو ياكي دارنا يكون هيبي مرة حركات mtu mmoja alisaa alikaa alikuwa amekaa amemwona mtu anasali. Alipomaliza akamwambia njoo. Akamwambia unajua umefanya haraka ngapi ndani ya sala? Akasema sijui. Akamwambia basi mimi nimekuhesabia haraka 25. Haraka 25 anamhesabia. Wallahi alam inawezekana kuna zaidi. 25 katika haraka mbili. طيب التراويح تكون نقافي 200 ها قال المتوالية لغير ضرورة أي لغير حاجة هذا كنا فائدة نسمى قسم العلماء الحركات إلى ثلاث ومجواني حركة زكوتات حركات واجبة حركات واجبة قال وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة حركة وصحيح وصالة ونسمام جوياك يقول مثلا لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد يقوليت اجتهاد نو تنقوزي لكنا ككسية كيش هكاجة أمتك منبيا ويونا لكيكو إلى غير القبلة wa kuna haja ya kumpindisha kuelekeza kumuelekeza upande wa kibla hadi haraka wajiba ha naam fa yajib an yataharrak ila jihati al-yamin mathalan bila vile juu ya kofia yake kuna najis wazi fa qala lahu ala kufiyatika kufia nisbah ila al-kufa على كوفيتك او على عمامتك نجاسة ازل الكوفية يتوي كوفية حركة واجبة هذه لا بد منها ونيني لانه بدونها صلاته في خطر صلاة لا تصح الحركة الحركة يبين الحركة مستحبة حركة يتات حركة مباحة حركة يبين المستحبة وهي التي يتوقف عليها كبار الصلاة وكمليف وصالة إلى صحة الصلاة إلى كوانزا نيوسهيه وصالة يبيل مستحبة وكمليف وصالة وكسكيا وكمليف وصالة معنىك أكي أكي أسبوليت ذي الحركة صلاياك نفنقوة أكيد الصلاة صحيحة إلا ناقصة قال مثل لو تبين أنه متقدم على جيراني في الصف ikimbainikia mathalan ya kwamba yeye umetangulia katika safu kuliko wenzake akaangalia narudi nyuma au anasogea hadi haraka sunna hadi wal haraka al mubaha al haraka al yasira alati lil haja mathalan kuna kijiwe kidogo kinamkera kinamuzi akaisi قال مكروهات الصلاة انتهينا الآن أم يتجه مبطلات القاتل مبطلات مفسدات الصلاة أم يتجه ترك الواجب عمدا ترك ركن أو شرط عمدا أو نسيانا أو جهلا نهاكو إليت صلاته باطلة أكياتش غوزو أو نيانزك وشرط وصف شرط نحو قبل الصلاة أكياشة شرط أو نجوزه ومقصودي أو كفسهاء أو كجهل كتكجوه صلاته لا تصح كذلك بترك الواجب عمدا وشواجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا أبا موجة مبيلي تات نه تانو الحركة الكثيرة عمدا المتوالية لغير ضرورة ابن ثبيت عن أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لشوائك صالي أكمبيب أمامة بنت الربيع رضي الله عنها أمامة بنت زينب أمامة بنت زينب mjuku wake alikuwa anambeba fa idha raka'a wada'aha fa idha qama rafa'aha anambeba hii tunaiweka katika ayi alharakat هل الحركات الواجبة أو الحركات المستحبة أو إلى حركة مباحة للحاجة نعم شيخ نيوما إلى كتك حركة جاني حركة واجبة أو حركة مستحبة أو حركة مباحة للحاجة amembeba mjukuu wake anasali naye akirukua anamshusha chini sema sami Allahu alhamid thumma yasjud alafu akipanda juu anambeba tena anapanda naye juu akirukua anamshusha chini ndio sasa wajibu au sio mbona umetikisa kichwa mwache shaka jibu مباحة كواجيلي حاجة أوسيو أحسنت أنتو تانا لي أموكم بيبا بس وسبيه حركة يفنيكي دائما ومانا للحاجة جي كسممتو ممليون نتكليز السنة بوسرا ليو من نتكليز السنة عرفك عندكم بيبا متوتو تقول هذه للحاجة حاجة مثلا ما ياك مشغول لو نتاك تصلي الضحى او نتاك تصلي بعد الظهر او بعد العشاء وكسم لي وانا كبيب انا يلي ام سيدي ما ياك بس إن نوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فات اجر والعمل بالنيات لكن ويكم ويجمتم صلى الله عليه وسلم العمل بالنيات طيب ما أستاذ من أندلية كتك مكروهات الصلاة من أندلية من أندلية من أفسكي زوية ماليزية أبو عمر من دليل قال مكروهات الصلاة أبو حنظلة كسمة بسمامة نسمامة من دليل مكروهات الصلاة أي الأمور التي يكره للمصلي فعلها في الصلاة ما أمر الشارع بتركه لا على وجه الإلزام زي المكروهات يعني أمبايو متمي صلى الله عليه وسلم أمي أمريش يسفنيك لكن في على وجه الإلزام سيكون جيه لزيمة ويكره الالتفات في الصلاة يكره الالتفات لكن لازم أجيوكم بقى هذه المكروهات زي نفنجوزة ثوابياكم في الصلاة مثل التفات تنقولية كلية ونتزامة كشوته في الصلاة عائشة رضي الله عنها ألم لزم متمي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري وتكان نكو وتزامة فتصالة كلية وشوف انتما كمان بيه هو اختلاس لويزي فلاني الشيطان يختلسه من صلاة العبد الشيطان انا مويبي يمجي كتك صلاة ياك هذا دليلك وما الصلاة هنا فنقوة كتك ثواب ياك نعم لكن اذا كان لحاجة فلا بأس اذا كان لحاجة لا بأس ما هو الدليل حديث سهل بن الحنظلية قال ثوب في الصلاة يعني صلاة الفجر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب يحرس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويرتقب قدومه ألمتو ألكم أمتو ممتو walikuwa katika sala sasa unaangalia mbele anatizama mbele anamuona huyo jamaa amerudi au mlinzi fulani amemtuma sasa anaangalia amerudi au hajarudi, alikuwa anamtizama haja la ba sabidhalik. Pia hadith Anas fi maradhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa annahu kharaja wal muslimuna fi salati al-fajr wa kashafa as-sitr fanadhara ila al-muslimin wa hum suhuf fatabassama fatafiq Abu Bakr yurid an yata'akhkhar wa nadhara al-muslimu ila rasulihim sallallahu alayhi wasallam hatta kadu an yaftatinu. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam katika baradhi yake ya mwisho aliwaamrisha Abu Bakr awasalishe watu au sio? Sasa akawaangalia watu kwa jia dirisha lake, watu wakamtizama wakafurahi wakahisi labda atatoka atakuja kujiunga nao katika sala. Kala hatta kadu an yaftatinu, yani an yubtilu salatahum, wabatilisha sala yao kwa kuzungumza au kwa fa al-iltifat lilhaja hala bas. Al-iltifat lilhaja, Sheikh, nipe mfano katika zama zetu, katika mazingira yetu, tunataka mfano mithal asri katika wakati wetu kidogo unaweza ukafanana na hili swali. Hey, lakini lilhaja ili tusema hii inajuzu hapa ugeuka kulia au kushoto au hata nyuma. Mfano sasa hapo utaangalia mara ngapi? Tangalia mara ngapi hapa kushua na hapa kwenye viatu. Wala bora uweke chini yako kusema. Yani mathalan wewe imefika waktu al-adhan, kama sasa hivi waktu al-adhan unataka kuadhin, wewe si muadhin. Angalia adhin amekuja, nasikia mtu ameingia, sio yeye. Haya, kama hayupo unaadhini, Allahu alam. Almuhim an yakun hunaka haja. Haja sheria inakupa ruhusa katika hiyo haja. Kadhalika mathalan wewe unasali qiyamul layl utakhaf an yadkhul alayka alfajr, unataka kuingia katika saa iko mbele yako au saa iko pembeni ukaangalia. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. angalia time bado inaruhusu, kama inaruhusu tunaendelea, kama hairuhusu na kupisha sala kwa ajili ya kusali witr. Sababu Rasul عليه الصلاه والسلام anasema awtiru qabla an tusbihu, ij'alu akhir salatikum bil layl witra. Tumetaja al-iltifat fi salah na vile vile siku nyingi ya makruhati hizo. Adhini sana, adhini. ويكره العبث اللعب والحركة الكثيرة في الصلاة التي ليست لها فائدة. حركة أنبغ هزين فائدة نشيز أنبغ هون سباب فالعبث باليد أو كساياك أو كبيت au kwa lihya au kwa miwani au kwa kofia yake au bil azrar bifungu ndani ya sala za kufunga au ila akhirih. Naam, nimeruka isome hadith Aisha. ايه ايوه صوم الحديث سلي تاني ميمي اللي تاجا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. تاجا الحديث عائشة في البخاري لا بأس. امين ويك مالي العبث فالعبث ينافي كمال الخشوع ينافي كمال الخشوع كمليف وخشوع كتك صالة ما يكزيدي إن إذا كبطليش صالة كزيدي. قال ووضع اليد على الخاصرة فيها ميونغوني منبو يلوك مكروه ويك اليد على الخاصرة ولتفسيري يعني كفانيا هيبي أنه كان من فعل اليهود انتك ليه اليهود وكسمامة كتك المسجد الأقصى ونوكوتا واو ونفانيا هيبي ونفانيا هيبي ونتشيك كتاب شاكر لأنه ما نسيستو نوائيجا كتاب صوم القرآن ما يهود مفانيا ألف الصوفية هو بمجكوكو ما يهودي وكتاب فانيا ذكر ذاته بقى يكيجي حتى أهل السنة والجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشكوين فائدة أصل ياكي من اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام سلم لتتبعن سنن من كان قبلكم انتفواتا نيوزاو ننجيزاو أخلاق نزاو ولا حول حتى كتك العبادة قراءة القرآن وتمكوت طالب وكيمومبيه توليا اثبت اسفني حركه وقت تقصوم القران توليا انكم بس ويزي قصومه يعني كشذويه كاتك دمو yake لازم الصحابه كان اذا قرئ عليهم القران او اذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسهم الطير من السكينه yani kana kwamba ndege zinatua juu ya vichwa vyao kutokana na sakina. Ndege zinasimama juu ya vichwa vyao. Tayeb billahi jaribu kuangalia kama ndege atashuka juu ya kichwa chako na wewe na haimkeni ndani. Haiwezekani. Sisi katika hii sio salafiyo. Salaf kaanna ala ruusihim at-tahir. Wewe tujitahidi kuambia watu ambao kwamba hadi aslaha min sunan al-yahud. Na hapa nasema al-ikhtisar fi as-salah likuweka mkono wake juu ya khasirati. Yakula al-sharih bidhalik jazama Abu Dawud wa naqalahu at-Tirmidhi an ba'd ahli al-ilm wa hadha huwa al-mashhur fi tafsiri. Katika tafsir al-khasira likuweka mkono hivi au hivi. Yani mathalan mtu katika salatu tarawih amechoka anaamua kufanya nini? Fanya hivi au fanya hivi. الخاصرة في كيونه نسيسي تولي أمريشوا من تشبه بقوم تشبه باليهود أو بالنصارى من تشبه بقوم فهو منهم. قال وتشبيك الأصابع يكره للمصلي تشبيك أصابعه تشبيك الأصابع ويجيزها بدولة بعضي وببعضي داني الصالة إدخال بعضها في بعض. حديث أبي هريرة حديث رواه الحاكم الدارمي وبعض العلم على صحته إذا توضأ أحدكم في بيتي ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه أسفنيه بي. وجه الدلالة إذا كان قاصدا المسجد للصلاة أكي قصدية مسكتيني وجيلي قصالي basi njiani asiingize vidole vyake baadhi kwa baadhi. Fanuhi al-musalli hala, yani kana kwamba wewe uko ndani ya sala, waone hali yako unatembea. Naam, makruh dhalik. Lakini kharij as-sala احيانا لا باس. حديث ابي موسى في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه ونوقات نهى ونوقات شبك بين اصابعه قال وفرقعتها وبانجا في دول داني الصلاه. اما هذه غفله بعدها انت داني الصلاه فطرق طرق في الصلاه. والله هذا دليل على ان القلب غافل غافل. Na kuna tabia moja baada ya sala, mtu anasubiri mpaka watu wamalize sala, anaanza tara tara ishghilu nnas. Sasa kama hii ni mna shaitan kwa ajili ya kushughulisha watu, kwa nini unasubiri mpaka baada ya sala ndio unaanza kubanya vidole? Kwa nini baada ya sala بالذات mika kama dhikr min adhkar as-sala? Shaitan. Ndiyo maana mara mara acha. Subiri mpaka utoke. Kwa nini shaitan anashughulisha baada ya sala? Baadhi ya watu Allah mashaallah amewapa. Akipiga hivi mwisho safi ya mwisho anasikia. Inakulia kweli ana baada ya sala. Kana wa an yajlisa fihi muqian ka iqa'il kalbi. Na kukaa ndani ya sala كما نبكى مبوى الإقعاء كإقعاء الكلب كذلك من المكروهات. عشان يتجي فائدة هذا. قال ورد عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس كبانجة لمصلي جيران ابن عباس ففقعت أصابعي كبانجة في دول بيانغو. فلما قضيت الصلاة لفو مليز الصلاة قال لا أم لك هنا ما مويوه لما تميزي فلاني كما تميزي كيران يعني. Akitaka kumkemea mtu anamwambia la ummalak au la abalak, umempoteza au umemkosa mama yako, lakini hawakusudi dhahiri yake kwamba anamlani au anafanya dua juu yake, inma lilistighrab walitaajjub ndani ya sala ulifanya hivi. Akamwambia Ibn Abbas tafqa asabi'ak wa anta tusalli au Ibn Abi Shayba ndani ya sala ulifanya hivi. قال وان يجلس بها مقعيا انا كان دنياك yake وكاجي ومبوا كالاقعاء يعني يجلس جالس انا كا اسمميشه ميكونو yake alafu kama unaona vitashfit tashahud kuna baadhi ya watu anashusha mikono yake alafu anafanya angalia sura ya mbwa akikaa akishweka miguu yake hivi alafu amefanya hivi basi baada ya watu kama hivi hasa kabla salamu namna jinsi anavotoa salamu sasa wallahi anakupa taswira ya kalb. Nasallallahu salama sallallahu salama. Qala wa hi hadithi wa an yastaqbila ma yulhihi an yastaqbila ma yulhihi kuelekea vitu ambavyo vinamshughulisha vinamshughulisha. Na sasa hivi unaweza ukasali nyuma ya mtu kadondosha suruali yake mpaka chini alafu mgongo hapa sehemu ya katikati inaonekana anakushughulisha au kushughulisha sushati labda imepanda juu au fulana limepanda juu suruali ya ndani inaonekana ile chupi yake waliaadhu billah mimi nazungumza alafu mimi na rekodi ايه والله كراها اولا اذا كسلي نشاتي او تي شيرت او كنا ما عنديش اجابه جابو نيوما كاتكا مغونغو واكي انا صالي ما كشغوليش. هي انا تبا اجتهاد يقوى صوميش واتو انقلاو كويزة صوميش واتو رياض الصالحين بعد الصلوات نعمة كبوة. تنبيه دائما كله نقونا قوسة فلاني ونسمامة mara kwa mara unaelimisha watu jamani leo kuna kosa fulani limefanyika, au unaweza ukasema kwa sababu miongoni mwa makosa yanayofanyika kadha na kadha na kadha unawatajia zile hadithi zake watu wanaelimika. Nakumbuka watu walikuwa mtu akiingia katika sala simu inaita ti ti ti ti sasa imejengeka katika nafsi yake ni kizima sauti sala inabatilika kwa sababu haraka tatu sala kwa heri. Lakini baada ya kuambia watu mara kwa mara jamani hapana sala yako ni sahihi hata kama mathalan sallamna jadalan hata kama tutakubali kwamba sala yako imebatilika si bora ibatilike sala yako kuliko kubatilisha sala za watu wote. Basi juzi nilikuwa namuona mzee mmoja mzee salafi katika wazee wa msikiti ametoa simu yake funga alhamdulillah faida imefika mpaka wazee wanafikia hatua anatoa simu yake inayosali jana na mimi alafu anazima sauti alhamdulillah elimisha watu mara kwa mara darasa fungua darasa kasari abu salihin umbea umizidi unasomisha watu ahadithi za awami ahadithi za nawahi wallahi watu wanaelimika na unapata khairi kubwa sana na utapata faida utapata ishkalati utauliza. Naam. Tayeb sijui tumemaliza au kuna kitu kingine inatosha mpaka hapa kesho inshallah tuendelee.